السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، ونحن نقف مع الجزء الثالث والذي تحدث فيه عن ترجمة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. سرنا معها وقتا، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الحديث عن أولاد النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، سواء كانوا ذكورا أم كانوا إناثا. وبدأ لنا في المحاضرة السابقة أن أول أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة كان هو القاسم، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى به، والذي حدث خلاف في موته متى مات، ولكنه بالطبع لم يعش طويلا، وكني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالطبع كان من أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. ثم كان بعد القاسم زينب الكبرى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وتحدثنا عن ترجمة زينب، كيف تزوجت وماذا كان من شأنها رضي الله تعالى عنها، ثم وصلنا إلى وفاتها رضي الله تعالى عنها، وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم النساء عند تغسيلها وقبل تكفينها، وما كان من شأنه صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى ينتقل بنا الحديث إلى رقية رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، حدث خلاف بينها وبين عبد الله، والراجح أن رقية هي التي كانت بعد زينب في الولادة. رقية رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين ولدت أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد، وبالطبع سنرى أن كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولدن له قبل أن يبعث، وكلهن الحمد لله بالطبع أسلم. فرقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها أيضا لما شبت زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان رضي الله تعالى عنه، وأيضا كان ذلك في وقت الجاهلية والشرك، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث. استغفر الله، زوجها لعتبة بن أبي لهب، وكان هذا في الجاهلية والشرك قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. زوج رقية لعتبة بن أبي لهب، عتبة بن أبي لهب عقد عليها ولم يبني بها، كان من المطهر طبعا أن يبني بها وأن يتزوجها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه. وكان من شأن أبي لهب ما كان أنه عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال منه، ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليدعوهم للإسلام قال له تبا لك فلهذا جمعتنا، فنزل قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. طبعا لما نزلت هذه تبت يدا أبي لهب وتب، كان أبو لهب ينال من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زوجته، وزوجته هي التي أقسمت أنها لم تقعد عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو باعت قلادتها في سبيل ذلك، ستظل تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو باعت قلادتها في سبيل ذلك. ولذلك نزل القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها، الجيد اللي هو العنق، حبل من مسد. فالله سبحانه وتعالى يعني توعدها في هذه الآية الكريمة بأنها ستبعث يوم القيامة وفي جيدها، في عنقها، حبل من نار مكان هذه القلادة التي أقسمت أن تبيعها في سبيل إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالطبع لما نزلت هذه السورة اشتد الأمر على عدو الله أبي لهب وعلى زوجه، فذهب أبو لهب إلى عتبة وأقسم عليه، وعتبة ولده أقسم عليه أنه لا تجتمع رأسه مع رأس ولده حتى يطلق رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وهم يعلمون أن خير ما يكاد به الرجل أن تطلق ابنته، وبالطبع استجاب عتبة لرغبة أبيه وطلق رقية، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان، فتعتبر قد تزوجت عثمان بعدما تعتبر أسلمت، وعثمان كان رضي الله تعالى عنه أيضا من السابقين إلى الإسلام. إذن هي تزوجت قبل الإسلام وقبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا دخول، عقد بلا دخول من عتبة بن أبي لهب، ثم في الإسلام تزوجت عثمان، وكان تزوجها بعثمان وهي في مكة، هم لسه في مكة رضي الله تعالى عنها. كان لها طبعا شرف أنها خرجت مهاجرة، وعثمان بن عفان كان من أولئك الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، فكان لها الشرف أن تخرج مهاجرة مع عثمان بن عفان إلى الحبشة، هاجرت معه إلى الحبشة. وهناك أنجبت له ولد سموه عبد الله، فسميته بعبد الله، وصار عن هذه التسمية هي قد سمته على اسم جده أبي أبيه، فسمته عبد الله. وعثمان بن عفان كان بيكنى به، فكان يقال له أبو عبد الله، قال له أبو عبد الله. طبعا انجبت عبد الله هذا، وكانت النتيجة إن عبد الله هذا طبعا أيضا لم يعش طويلا ولم يكبر حتى يصبح رجلا، ومات في الصبا في سنة 4 هجرية، كان بيلعب فنقر عينه ديك، عارفين طبعا الديك نقر في عينه، فنقر عينه ديك، فكانت النتيجة إنه وش ورم، واتباعا لذلك لقي ربه من نقر الديك، وهذا تقدير الله، تعدلت الأسباب والموت واحد، والموت واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم بالطبع كان وفاته سنة كما قلت 4 هجرية، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا قد تقرأ أن قتادة بيخبر أن رقية لم تلد لعثمان، وهذا خطأ كما قال أهل التاريخ وأهل العلم، قالوا هذا خطأ من قتادة، فقتادة التبس عليه الأمر، فالتي لم تلد لعثمان هي أم كلثوم، أما رقية فثابت أنها قد ولدت له عبد الله هذا الذي نقره بيك في عينه ثم مات. يجي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة يخرج لغزوة بدر. وده عشان تدرك ان الولد مات بعد امه. يعني عبد الله مات سنة كام؟ سنة 4 هجرية. هنشوف امه مات سنة كام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وترك رقية مريضة، ولذلك تخلف عثمان بن عفان عن غزوة بدر. وطبعا أعداء أو أعداء الصحابة من الشيعة الذين بالغوا في ذم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهموا أبا بكر بالخيانة، واتهموا عمر بأنه الغيطي، واتهموا عثمان بأنه خائن وجبان وما إلى هذا، طبعا كلهم كلاب سفلة. لكن حدث منهم هذا، أن نالوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالوا من شخص عثمان، كان من الأشياء التي نالوا بها من شخص عثمان أن هم اتهموه بالهروب والتخلف يوم بدر. يوم بدر، والحق ما سوف نقول لك أن اللي خلاه يتخلف يوم بدر أنه تخلف بأمر من رسول الله. النبي والله أمر أن يتخلف، وذلك ليبقى معه رقية اللي كانت مريضة وشد عليها المرض. ولذلك سترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد من بدر ضرب العثمان بسهم كسائر المجاهدين، لأن عثمان كان مصرا على الخروج، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استبقاه. فهذا ليس بمطعم في شخص عثمان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، هو مكث بأمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهم غازي وفارس رضي الله تعالى عنه. فمكث عثمان مع رقية وهي مريضة. لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وعد زيد على فرس يكبر ويرفع صوته بالتكبير، يعلن ويخبر المسلمين أن الله سبحانه وتعالى قد أعز المجاهدين بالنصر. هو داخل بيكبر وداخل المدينة يكبر في الوقت اللي كانوا بيدفنوا فيه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي أول بنات النبي صلى الله عليه وسلم موتا رضي الله تعالى عنه، أول بنات النبي صلى الله عليه وسلم موتا. فتوفيت رضي الله عنها سنة 2 هجرية، وكان كما قلت بعد عود المسلمين من غزوة بدر وانتصار المسلمين، وكان زي ما قلت على وجه التحديد كان زيد داخل المدينة بيكبر وهم بيدفنوا يعني رقية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه كلمة مشهورة، عاد فوجد ان اخواتها يعني يجدن عليها، يعني بيكثرن البكاء دايما عليها. وانتوا عارفين طبعا ارتباط البنت بالبنت وحنية البنت على البنت، فكان يبكين عليها. فقال الكلمة وسنة قاعدة أنه رضي الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من القلب والعين فهو رحمة وهو من الله، ما كان من القلب والعين فهو رحمة وهو من الله. إن عينك تدمع وقلبك يبقى حزين دي رحمات وده من الله سبحانه وتعالى، وما كان من اليد ومن اللسان فهو من الشيطان. طبعا طلتم صوت ونقول ها يا صغيرة لما لحقتيش تتهني والكلام اللي بيقعدوا يقولوا الخايبين ده، فده كله منين؟ من الشيطان. ولذلك حديث النبي واضح، إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، ولكن يعذب بهذا وأمسك بلسانه صلى الله عليه وسلم. فاللي بيصدر من اليد اللطم وصب التراب فوق الرؤوس وإلى آخره، واللي بيصدر من اللسان الكلمات الجازعة الساخطة على قضاء الله سبحانه وتعالى على قدره، هذا هو ما يحاسب عليه ربنا سبحانه وتعالى. وبيقال إن سبب وفاة رقية أنها ماتت مصابة بمرض الحصبة. عارفين الحصبة؟ فماتت بالحصبة. وطبعا بعد عامين من وفاتها لحق بها ولدها الذي لم يعش طويلا بسبب كما قلت نقرة ديك في عينه. هذا فيما يتعلق برقية رضي الله تعالى عنها. ونشوف ابن عساكر ذاكر الرواية فبيقول فيها ايه وهو يترجم لرقية، فبيقول رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة بنت خويلد، كان تزوجها عتبة ابن أبي لهب بن عبد المطلب قبل النبوة، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى تبت يد أبي لهب قال له أبوه لهب رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته، ففارقها ولم يكن دخل بها. وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة بنت خويلد، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها حين بايعت النساء، وتزوج عثمان بن عفان وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا. وكانت في الهجرة الأولى قد أسقطت من عثمان سقطا، يعني اللي كانت حامل فيه نزل، ثم ولدت له بعد ذلك ابنا فسماه عبد الله، وكان عثمان يكنى به في الإسلام، كان عثمان يكنى به في الإسلام. ثم بلغ من العمر 6 سنين فنقره ديك في وجهه فطم وجهه فمات، ولم وشه وراح فيها فمات، ولم ترد له بعد ذلك شيئا. وهاجرت إلى المدينة بعد زوجها عثمان حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر، فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عثمان بن عفان، فتوفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر في شهر رمضان على رأس 17 شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم زيد بن حارثة من بدر بشيرا فدخل المدينة حين سوي التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بهذا الخبر الذي يتعلق برقية. ثم هو ذكر خبرا آخر أحب طبعا أن أذكره وأن أعلق عليه. هذا الخبر بتحدث به أسماء بنت أبي بكر، وبالطبع ذكر هذا الخبر بسنده كعادته. أسماء بتقول كنت أحمل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي وهما في الغار، كان بترد الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار. وكلنا يعلم قصة أسماء ودورها في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فجاء عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الرواية تفيد أن عثمان جه للنبي وهو في الغار، خلي بالك. فقال يا رسول الله إني أسمع من المشركين من الأذى فيك ما لا صبر لي عليه، فوجهني وجها أتوجهه ولا أهجرنهم في ذات الله. خلاص يبقى عثمان لا بيستأذن النبي انه يعمل ايه يهاجر، خلاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ازمعت بذلك يا عثمان؟ خلاص عازم على ذا؟ قال نعم. قال فليكن وجهك الى هذا الرجل بالحبشة، يعني النجاش، فانه ذو وفاء، واحمل معك رقية فلا تخلفها، خلاص ما تسيبهاش. ومن رأى معك من المسلمين مثل رأي فليتوجهوا هناك وليحملوا معهم نساءهم ولا تخلفوهم. قال فودع عثمان النبي صلى الله عليه وسلم وقبل يديه. خلاص طبعا يقول النبي ظل يسأل عنه يقول ما فعل عثمان ورقية، فأسماء قالت له ذهب وانطلق وسار. فالتفت أبو بكر وقال زعمت أسماء أن عثمان ورقية قد سار فذهب، والذي نفسي بيده إنه لأول من هاجر بعد إبراهيم ولوط عليهم الصلاة والسلام. طبعا أذكر هذه الرواية لأن هذه الرواية كما قلت وحرص على أنه يذكرها بسندها. هذه الرواية نقلها ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الطيب الإصابة في حياة الصحابة، وقال إن هذه رواية فيها من النكارة ما فيها، يعني هي رواية منكار غير صحيحة وغير مستقيمة. ليه؟ قال لأن هذه الرواية فيها إشارة لأن هجرة عثمان إلى الحبشة كانت موافقة لهجرة النبي إلى المدينة، وهذا لم يحدث. المعروف أن هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت سابقة على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بكثير بكثير، فحكم على هذه الرواية بأنها رواية منكرة. وعشان كده دائما أقول لكم لما يجوا قدامنا روايات لابد أن احنا نعمل عقولنا والعلم اللي حملناه، يعني لو في علم الإنسان عنده علم يعلم أن ما اتفقت هجرة الحبشة مع هجرة الرسول، لا أبدا، ما في أحد يقول هذا، ما في أحد يقول هذا. وذلك قلت لكم المسلم لابد أن يكون عنده هذه البصيرة الناقدة، زي ما قلت زمان لما الشيعة طلعوا قصة أن يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذه كما يعلم أهل العلم أنها فعلا في شأن أبي بكر الصديق، ولكن الشيعة دائما بيصرفوا أي آيات في القرآن الكريم فيها فضل وفيها مدح إلى علي وآل بيته، فراحوا قايلين القصة اللي أثبتوا فيها أن فاطمة مرض لها الحسن والحسين فنظرت هي وعلي إن شفاه من الله سبحانه وتعالى هيطعمه مسكين ويتيم وأسير وما إلى هذا. طبعا أنا قلت اللي عنده يعني بصيرة يروح أولا يبحث عن الآية فيعلم أن هذه الآية آية مدنية، إن هذه الآية استغفر الله آية مكية، آية من الآيات المكية، آية مكية. طيب الآية المكية كيف تكون متعلقة بعلي وفاطمة والحسن والحسين مع أن علي لم يتزوج فاطمة إلا في المدينة وما كان فيه حسن وحسين في مكة أبدا وحد لا أفعل حال، فالآية مكية فكيف تكون منصرفة إلى يعني الحسن والحسين وعلي وفاطمة؟ ثم اللي عنده أن بصيرة يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر المشروط، لجدة تقول لئن شفى الله ولدي زي ما الرواية بتخبر طبعا هطعم مسكين ويتيم وأسير، هذا النوع من النذر منهي عنه شرعا ومكروه شرعا لأنه نذر معلق على شرط أنت فيه تشترط على ربك، لئن شفى تشفهم لي هطعم، طب ما شفهم لك شيء مش هطعم، فيبقى الشيء لطعم لك ما تشفليش مش هطعم، واخد بالك؟ فهذا أيضا لا يجوز ولا يكون أبدا من أهل بيت كرام كعلي وفاطمة شيء. فالإنسان لابد أن يستقبل مثل هذه الأخبار ومثل هذه الروايات بهذه البصيرة. ولذلك الأحاديث المنكرة الأحاديث التي تتعارض تماما مع العقل ومع الواقع وهذا شيء ما نقبله، فأنا أردت أن أذكر هذه الرواية إن شاء الله تعالى علشان ننبه عليها كما نبه عليها ابن حجر عليه رحمة الله. وطبعا أنا بقول للأسف إني نعم نعم ده طبعا نكارك ومات، وإن شاء الله بعد ما نخلص بس معاك تاريخ المعساكر كل طبعا الروايات تيجي قدامي فيه لأنه للأسف غير محقق، يعني حتى اللي قاعدوا يحققوا فيه تحقيق اللي عمله يستاهل ياخد لو في حاجة تحت الصفر كنت تدينها له، يعني مش عارف ولا عامل أي حاجة ولا عامل أي حاجة ولا عامل أي لا مخرج الأحاديث ولا أي تلاقيها فين ولا تعليق عليها من الصحة وعدم الصحة ولا له علاقة بها خالص، يعني ما يعمل لي بس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمستاشر عشرين وشوية كلام لا يعني يطعمه والله لا يسمن ولا يغني من جوع، فحاجة جهد فاشل بالمرة يعني. والنتيجة أنا فعلا بتعب جدا في تخريج أي رواية بتيجي قدامي اللي بضطر ألقف النظر فيها وأبحث عنها وأشوفهم إلى هذا، فإن شاء الله ربنا بس كرمنا ونخلص شرحه ونطلعه محقق، يعني هو 80 مجلد ان شاء الله بعد ما نحققه هيبقى 180 مجلد باذن الله يعني، وهيبقى ثمنه مش وقتها مش غالي يعني، يعني لما يبقى 10,000 جنيه ايه المشكله يعني؟ معاكم مش معاكم؟ ربنا يرزقكم ويديكم. امين يا رب. نعم. حضرتك ذكرت اللي هو عند مصر في العراق كان في الجزء الثاني من المعسكر برضه محقق ولا لو محقق؟ طب ما الايه الحديث صحيح مسلم. صحيح مسلم. ايوه طب ما الايه الحديث ده موجود في صحيح مسلم. طبعا الايه الحديث صحيح موجود في صحيح مسلم. تمام؟ بياتي بعد هذا بقى الحديث عن فاطمه. خلاص. تسالني تقول لي طيب هو الحديث بعد وقايه يبقى عن ام كلثوم ولا عن فاطمه؟ والمشتهر عند الناس ان فاطمه هي الصغرى. الحقيقه ولو حققت ستجد ان ام كلثوم كانت هي الصغرى، وهذا شيء اثبته الحافظ الذهبي عليه رحمه الله، وأثبته ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم وهو كتاب طيب، وهذا شيء من خلال كلام ابن عساكر طبعا له يميل إليه، وهذا قد مال إليه الكثيرون إني وقع خلاف هل كانت الصغرى هي أم كلثوم أم كانت الصغرى هي فاطمة. بيأكده وأنا من خلال ما قرأت بميل إلى هذا، إلى أن فاطمة أسبق على أم كلثوم، ولذلك تجد أن أم كلثوم كانت آخر بنات النبي زواجا، آخر بنات النبي زواجا زواجا، وده ليه؟ قالوا لصغر سنها، لصغر سنها، ولذلك هو صحيح وإن كان قد عقد عليها لعتيبة، وده كلام هنشوفه ابن أبي لهب، ولكنه ما كان قد مكنه من الدخول منها، وإنما انتظر حتى ها يعني تكبر وتصبح طائقة للنكاح. وده بالطبع أهل العلم بيخبروا أن يجوز للولي أنه يزوج ابنته الصغيرة، ولكن لا يمكن من نكاحها إلا إذا كانت تطيق النكاح وتتحمله، وده كلام هنقوله في حينه. ومن هنا عمد بقى ابن عساكر للحديث عن فاطمة قبل ما يتحدث عن أم كلثوم. أم كلثوم بقول لما تقرأ في ترجمة أو تراجم بنات النبي صلى الله عليه وسلم هتجد هذا ميل الذهبي، تقرأ في تاريخ الملوك الأمم المنتظم في تاريخ الملوك الأمم هتلاقي ده ميل ابن الجوزي، كثير من أهل العلم مال إلى هذا. وجاء الكلام بقى عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولدت قبل النبوة بأربع سنين، قبل النبوة بأربع سنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده في هذا الوقت ما بين 35 و36 سنة صلى الله عليه وسلم. بالطبع فاطمة كان لها مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت لها. وانت بتعرف ان الاولاد دايما عند الاباء في المحبة بيبقوا سواسية، لكن القلب بيبقى يعني احيانا مائل للجهة معينة لاسباب او لغير اسباب، هي كده هي كده خلاص. فما في شك ان حبك لاولادك كلهم واحد، لكن في حتة كده حتة كده. وطبعا احيانا بيبقى في اسباب، يعني بعض العرب كان يقول احب اولادي الي الغائب حتى يعود والمريض حتى يشفى والصغير حتى يكبر. ففي احيانا اسباب وفي احيانا هي حال جواك بتلاقيها كده، ودي المشكله اللي تسببت فيما حدث في بيت نبي الله يعقوب. شوف اولاده كانوا واخدين بالهم قوي، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم، يعني حتى ما كانش بيبص لهم، يعني طول ما هو قاعد شوف يخلو لكم، يعني طول ما هو عمال يعني بص ليوسف وعشان كده بقول لكم خدوا بالكم من الحاجات دي، خدوا بالكم من الحاجات دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يكن لفاطمه حبا جنبه، وهي اول اولاد النبي لحاقا به في الموت، يعني اولهم اول البنات موتا على الاطلاق كانت رقيه. يا راجل رقيه، رقيه اول البنات كانت موتا. احنا قلنا زينب مدت سنه كام؟ 8 هجريه. رقيه 2. اول بنات النبي صلى الله عليه وسلم موتا كانت رقيه، واول البنات لحاقا برسول الله هتبقى فاطمه بعد ما مات النبي بست اشهر على طول. خلاص. فالذي كان يحب فاطمه حبا جما ويقبلها ويدنيها ويقربها ويؤم لها في المجلس، وكانت تكنى بام ابيها. طبعا احنا عرفنا انها ولدت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم باربع سنوات، باربع سنين. وسنرى بقى، ولذلك تزوجت بحكم العرب، تعتبر بحكمنا احنا صغيره، لكن عند حكم العرب كبيره، لان يخد اربع سنين، وبعدين النبي يقعد 13 سنه، وبعدين هتروح المدينه هتقعد سنه وكسور لحد غزوه بدر اللي هي في السنه الثانيه، سنه وكسور. يعني تزوجت بعد ما عندها 18 سنه، 18 سنه تزوجت من علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهنشوف قصه زواجها. طبعا الروايات في فضائل فاطمه بسم الله ما شاء الله يعني كثيره وكثيره جدا، روايات في فضائل فاطمه بالذات كثيره وكثيره جدا وكثيره جدا. هو حرص لما جاء ابن عساكر علشان يترجم لفاطمه، قبل ما يذكر اي حاجه عنها بدا يتحدث عن الروايات التي تتعلق بفضائل فاطمه. فكان هذه الروايه التي بدا بها وهو مخرجها معلق عليها تحت، وقال ان هذه الروايه رواها مسلم، وهي فعلا في صحيح مسلم. الروايه بتحدث بها عائشه فتقول: اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله فلم يغادر منهن امراه، فيش واحده قامت، كلهم قاعدين. فجاءت فاطمه تمشي ما تخطئ مشيتها مشيه ابيها. ده شيء في فضائلها ان كنت تشوفها ماشيه زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي. شوف عائشه تشعر لها بهذا: ما تخطئ مشيتها مشيه ايه؟ ابيها. ماشيه زي بالظبط بالظبط رضي الله عنه. خلاص. صلوات الله وسلامه عليه. فقال: مرحبا بابنتي. فأقعدها عن يمينه أو عن شماله، يعني عائشة أو بعض رواة الحديث مش فاكر اللي اتقال بالظبط، يبقى قاعد جنبه خلاص، عن يمينه وعن شماله ما في مشكلة. فصارها بشيء، صارها يعني إيه؟ يعني أصر إليها، لا حاجة في ودنها خلاص. فصارها بشيء فبكت، فصارها بشيء فضحكت. خلاص قال لها حاجه فبكت، فرجع قال لها حاجه ثانيه فضحكت. فقلت لها، ده مين بتتكلم بقى؟ عائشه. فقلت لها، وده اللي انا دايما اقوله، ان النساء عندهن حب تطالع، حب تطالع. خلاص. فعائشه شافت النبي وقت وقال لها حاجه كده، مره تبكي ومره عايز تعرف ايه اللي اتقال. فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيننا بالصرار. احنا كلنا قاعدين وقال لك انت بالصرار. خلاص. فتبكين. فلما قام فقلت لها: اخبريني بما صرك. انا عايز اعرف هو كان بيقول لك ايه. خلاص. قلت ان دي طبيعه عند النساء، عايز تعرف، عايز تعرف. طبعا انا اريد للمراه انها تتعلم. طيب ما لو كان عايزها تعرف كان قال سمع فما أنه هو ما يسمعش إذا لا عايزها لا هي ولا غيرها يسمع، شيء طبيعي. وبتحصل حتى معنا بقى الرجال، يعني بص تلاقيني مثلا لغايه الواحد تعال بعد اذنك واحترم دروس يرجع يقول كان بيقول لك ايه انت مالك، يعني انت ما لو عايز اعرفك طب ما انا كنت قلت له قدامك، يعني دي جوانب اخلاقيه ينبغي ان احنا نلتفت اليها، وينبغي ان المسلم يكون يعني عنده شيء من الذكاء والفطنه. فشوف يا ريت لها النبي صار لك بما سرك، عايزين نعرف. فشوف الرد، قالت لها ما كنت لافشي على رسول الله سره، مش فاهمش سر، خلاص مش تروح ماسكها طب انا هقول لك بس ما تقوليش لحد، وبعدين عائشه تروح تقول وتقول لها بس اذا ما بنعمل كده ونقعد بقى بس ما تقولش لحد بس ما تقولش لحد، الحمد لله مصر كلها عرفت بس ما تقولش لحد. والله يعني طبيعه فينا كده، مصر كلها تعرف وكل واحد يقول للتاني وفي النهايه ما تقولش لحد، طب البلد كلها عرفت سبحان الله. قل بقى عائشه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لها، لما النبي مات بقى شوف لسه عائشه حاطه القضية في دماغها النساء. قلت لها أسألك بما لي عليك من حق لما أخبرتيني بما سرك، قولي لي هو كان قال لك إيه لما كان عايش وقت عليك، فاكر الحكاية دي قال لك إيه بقى؟ فقالت أما الآن فنعم، دلوقتي أنا أقول لك بقى الله. طب هو السر ما بعد ما يموت صاحبه ما بقاش سر؟ لا مش خلاص، لا يا حبيبي مش خلاص، لا مش خلاص، السر يقعد معاك سر سواء مات صاحبه ولا عايش يقعد معاك سر. يعني انا الان لو قلت لك ساخبرك بشيء ولا تحدث به بعد ما مت رحت تقوله، ده ايه الحلاوه اللي انت فيها دي؟ ما ينفعش ما ينفع. لكن انت هتعرف ليه دلوقتي اللي قاله النبي ما بقاش سر بقى؟ ليه ما بقاش سر بقى؟ لان هو قال لها انا هموت فمات، يبقى ده سر خلاص، يبقى ما دام لم يمت هو سر، لما مات بقى سر، فعشان كده قالته، لكن غير كده لا، غير كده لا، غير كده لا. فالسر سر حتى لو صاحبه مات وكده ضاق دماغه كده. فقالت اما الان فنعم. فقالت سرني ان جبريل عليه الصلاه والسلام كان يعارضني برجع مع القران بالقران في كل سنه مره، وإنه عارضني العام مرتين ولا أرى ذلك إلا اقتراب الأجل. عشان كده هي بكت، ولما يموت حصل أهو بقى سر، بس هو مش عايزة طبعا تقول للنساء لأن ده هيدخل عليهن، ها هو بيؤهب فاطمة، لكن هشوف بقى نساء البكات يقولوا بقى يا خد بالك أنت النبي هيموت تبقى شغلانة. فبيقول لها إيه بقى؟ فاتقي الله واصبري. خلاص تقول فبكيت، يعني عشان كده بكت خلاص. ثم صارني، كل اهل العلم ان دايما الاجر بيبقى على قدر المصيبه، يعني كل ما المصيبه بتكون اعظم كل ما الاجر بيكون اعظم، مش كده ولا ايه؟ فلما يقال بقى ان فاطمه ابوها سيموت في اعظم من كده مصيبه عندها ايه؟ خلاص، فلما تتقي الله وتصبر يكون الاجر ايه بقى؟ اسمع اللي جاي خلاص. ثم صرني فقال اما ترضين ان تكوني سيده نساء المؤمنين، او قال سيده هذه الامه، هي هتبقى سيده النساء في الجنه. هو ساق هذا الحديث ابن عساكر لان بقول واراد ان يتكلم بدايه عن فضائل فاطمه، فده بيعد رقم واحد في فضائل فاطمة إخبار النبي لها بأنها ستكون سيدة نساء أهل الجنة. خلاص، فهذا يعد من فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. انتقل هو إلى حديث ثاني أيضا في فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها، هذا الحديث موجود في الصحيحين وقوده في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها. شو بقى لما النبي يقول لك اللي يؤذيها يؤذيني واللي يؤذي النبي يؤذي الله، ما هي المحصلة كده، واللي يغضبها يغضبني، وطبعا اللي يغضبه يغضب الله. شوف بقى العلاقة الخطيرة جدا. فطبعا ذكر هذا، وهذا مما يعد في فضائل فاطمة. ثم ثلث، يعني جاب ثالث حديث في فضائل فاطمة بيحدث عن علي، طبعا وذكر الحديث بسنده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة يا فاطمة إن الله تبارك وتعالى ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك. طبعا أنا لما قرأت هذا الحديث ابن عساكر لم يعلق عليه، يعني وجدت في نفسي شيئا، وجدت في نفسي شيئا. ليه؟ لأن ربنا لا يغضب إلا لغضب نبيه، ولا يرضى إلا لرضا نبيه. فمعنى أن يقال في هذا الحديث يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، دي حاجة يعني. ومن هنا بقى يا الله يعني بذلت جهدا في البحث عن هذا الحديث أشوفه فين، فوجدت أن هذا الحديث موجود عند الطبراني في الكبير، وأخرجه الحاكم في مستدركه. خلاص، ذهبت إلى رواية الحاكم فوجدت، طبعا الحاكم زي ما قلت لكم ده له كتاب من 4 مجلدات، خلاص ذاكر فيه آلاف الأحاديث، وكله عمال يقول صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. طبعا لما أهل العلم حققوا هذا الكتاب ومنهم الذهبي طلع 90% من الكتاب غير صحيح، خلاص. فطبعا أنا ذاكر هذا الحديث ومعلق عليه بالصحة، فوجدت إن الذهبي بيقول هذا حديث منكر لا يصح، زي ما وجدت في نفسي بالظبط. أنا حسيت في نفسي إن ده كلام مبالغ فيه، خاصة لما نظرت بقى للحديث سنده كله شيعة. بالك بقى الرجال اللي بصيت فيهم دول سنده جله، مش عايز أقول كله، شيعة. فوجدت في نفسي منه، فقل لما تتبعت فوجدت الحديث عند الحاكم الذهبي معلق عليه بالضعف، وانه حديث منكر، وانه حديث منكر، خلاص. ليه؟ قال ان في سند هذا الحديث حسين بن زيد بن علي، وهو منكر الحديث لا يحتج به، بيجيب احاديث مناكير كثيره انه عنده النزعه الشيعيه، انت عارف يعني، وعمال يقول خلاص. ولذلك ذهبت بقى الى ترجمه ايضا واحد اخر في الحديث، وهو عبد الله بن محمد بن سالم القزازة، وده في اول سنه الحديث، برضه بيترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال، بيقول انه اتى بما لا يعرف، يعني الاخر بيجيب روايات غريبه على اهل الفن والحديث، وراح ذكر هذا الحديث، يعني قال ده من الاحاديث التي ساقها وهي مما لا يعرف. طبعا حديث فيه مبالغه شديده جدا، كما قلت انه قال ان ربنا يرضى لرضا احد او يغضب لغضب احد، حاجه شديده جدا. شديده ليه؟ لان اي احد بعيد عن الانبياء، الانبياء احيانا بيغضب غضب بغير حق، تعديل واضح، وده حصل من ابو بكر، وحصل من عمر وحصل من عائشة وحصل من كبار الصحابة من خيار الصحابة. فدي مسألة لا تنضبط عند أحد. فإذا غضب وهو جائر في غضبه كيف يغضب الله؟ الله شيء قلت لك الإنسان لابد في العلم أن يجرب نفسه من العاطفة. العاطفة دخلت بعاطفتي أي كلام أصدق؟ لأن ينبغي أن أحكم عقلي وعلمي. فعقلي ما هضم هذا الكلام، لكن برضو ما اكتفيت بأن أحكم بعقلي، فلا بد أن أداعم هذا بالإيه؟ هذا الكلام. وزي ما بقول هذا حديث موجود عند الطبراني في الكبير، وموجود عند الحاكم في المستدرك، ومعلق عليه بأنه حديث صحيح. وبصيت في الرجال اللي في سنده وعدت الكتب الرجال، فوجدت ان في اثنين بالطبع مش مظبوطين خلاص، اصحاب مناكير زي ما قال عنهم اهل العلم، فهذا مما ينكر عليهم ان شاء الله. فلا يعد هذا في فضائل فاطمه رضي الله تعالى عنها. هو اكتفى طبعا في بدايه حديثه عن فاطمه بهذه الاحاديث الثلاث، لكن ما في شك انت لو بحثت في كتب السنه هتجد روايات صحيحه كثيره جدا في فضائل فاطمه رضي الله تعالى عنها وعن الصحابه اجمعين، ولكن طبعا انا بكتفي بما ذكره. بيجي بعد هذا بقى هو هيتكلم عن مولدها، وبدا بالحديث عن فضائلها، فيبدا بعد كده يتكلم عن مولدها وعن وفاتها وعن زواجها من علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ولا نخصه بأن نقول كرم الله وجهه، فهذا من فعل الشيعة، أرادوا أن يخصوه عن سائر الصحابة بهذا القول، وهذا قول دائما أشجبه لا تفرغ به إلا جاهل بالحقيقة، لأن الصحابة لا فضل لهم أكثر مما قاله الله رضي الله عنهم. تعزي أكثر من كده، فما تقول رضي الله عنه دي أحسن ولا كرم الله وجهه؟ تخص الوجه ولا يبقى كله على بعضيه رضي الله عنه؟ في أكثر من رضا الله. فبقول ثم سأتحدث عن زواجها من علي رضي الله تعالى عنه، وده إن شاء الله لو أنت عايز تكمله يبقى إن شاء الله تعالى هنشوفك يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر، على اعتبار ان احنا يوم الجمعة القادمة بعد غد ان شاء الله تعالى سيكون لنا لقاءان. اللقاء الاول هيكون في خطبة الجمعة بإذن الله تعالى، واللقاء الثاني هيكون في الدرس ليلا تفسير سورة البقرة ان شاء الله قدر. اخواننا اللي بيحضروا معانا في المناراتين ان شاء الله نلتقي بهم غدا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. تعشيته كنت أنا بقول لي لقائين بجمعة، لقاء في خطبة الجمعة، تقول لي خطبة الجمعة فين؟ الحديث بتاع تفتيت مصر في أي حتة في صحيح مسلم؟ كتاب الفقه آخر جزء في صحيح مسلم.